لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب كيف يقبض العلم. قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية اتخذ الناس رؤساء جهالا. وجهالا جمع جاهل، وهو صفة لرؤساء. وقلنا أن الجهل لغة نقيض العلم، يقال جهلت الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته، وجهل على غيره سفها أو خطأ، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل وجهل، وجهلته بالتثقيل نسبته إلى الجهل. وأما في الاصطلاح فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وقال العلماء هو قسمان: بسيط ومركب. والجهل البسيط هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما، عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، كأن يسأل المرء عن شيء فيقول لا أعلم أو يقول لا أدري. أما الجهل المركب فهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، فهو حصول شيء في الذهن على خلاف ما هو عليه في الواقع. وسمي مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل. ومعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه، وهذا جهل ثان أو جهل آخر. فالجهل المركب فيه جهلان: جهل بالواقع، وهذا هو الشيء المدرك الشيء المعلوم، بالإضافة إلى أن صاحبه يجهل أنه جاهل، فهو جهل بحقيقة الشيء وجهل بأنه جاهل بحقيقة نفسه. فالجهل المركب له طرفان: عدم العلم بالمسألة، أدي جهل، والثاني اعتقاد الجاهل أن علمه في هذه المسألة صحيح، أن علمه في هذه المسألة صحيح. الجهل البسيط لا يعاب، لأنه من طبيعة البشر، الأصل في البشر هو الجهل، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وكما قال رب العالمين تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل فينا هو الإيه؟ الجهل. نعم. فالذي يعاب أن يتكلم الإنسان بغير علم، لأنه يكون جاهلا جهلا مركبا. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فإن قيل المراد بالجهل هنا هل هو الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به، أم هو الجهل المركب وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به؟ فالجواب بأن المراد هو القدر المشترك بينهما المتناول لهما، يعني المستفتي جاهل بسيط، ده بيسأل فبيسأل لأنه لا يدري، فجهله هنا جهله بسيط. طب والمفتي بغير علم جهله جهل مركب، جهله جهل مركب. فإن قيل أهذا مختص بالمفتين أم عام للقضاة الجاهلين كذلك؟ فالجواب أنه عام، إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به، الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به. فسؤلوا بضم السين أي سألهم الناس فأفتوا، الفتوى في اللغة اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى والفتاوي، يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام. وتفاتوا إلى فلان تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، والتفاتي التخاصم، ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له، يعني فسرت أو أولت له هذه الرؤيا. ومنه قوله عز وجل حاكيا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، يعني عبروا لي وفسروا لي هذه الرؤيا. والاستفتاء في اللغة طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، وقد يكون بمعنى مجرد سؤال، ومنه قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، قال المفسرون أي اسألهم. والفتوى في الاصطلاح هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، عن دليل لمن سأل عنه. قد يكون هذا الدليل نص، وممكن الإنسان ما يستحضرش الدليل لكن يستحضر القاعدة الفقهية، واضح كده؟ لأن القاعدة الفقهية ممكن تكون أوسع عند الإنسان من تذكر الدليل، فهذا أيضا دليل، فهذا أيضا دليل. نعم. والفتوى في الاصطلاح تبين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها بغير علم، وفي رواية أبي الأسود عن عروة فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. قال أهل العلم لا دليل فيه على أن الرأي المعتبر عند الفقهاء مذموم. قال المهلب وغيره إذا كان الرأي والقياس على أصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة فهو المحمود، وده اللي هو القياس المعتبر بخلاف القياس الفاسد، خلاف القياس الفاسد. وهو الاجتهاد والاستنباط الذي أباحه الله تبارك وتعالى للعلماء، وده اللي بيكون العلة الجامعة أو العلة السارية بين الأصل وبين الإيه وبين الفرع. نعم. قال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول، لأن ذلك ظن ونزغ من الشيطان. والدليل على صحة هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال ابن عباس لا تقل ما ليس لك به علم. فضلوا أي في أنفسهم من الضلال، وأضلوا أي غيرهم ممن يقلدهم في رأيهم الفاسد وهو من الإضلال. فهم يتحملوا ضلال أنفسهم ويتحملوا كمان إيه؟ من أضلوهم بغير علم والعياذ بالله. نعم. وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم، وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط، يعني هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هو واقع واقع، واضح كده؟ لكن هل معنى ذلك أن احنا خلاص نتثاقل نسكن إلى الأرض وندع طلب العلم؟ لا، إنما هو تحذير من هذا المآل، على أن الإنسان في سعة عليه أن يسارع وأن يبادر إلى تعلم العلم الشرعي الذي ينجيه من هذه الأمور وهذه الأشياء. أما إذا ما وقع أمر الله تبارك وتعالى فما من ذلك بد. نعم، فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم، وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط، لا، بل من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار بالواقع لا يعني إقراره صلى الله عليه وسلم بهذا الواقع. فإذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري. فهذا إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة، فمن هنا يجب أن نعلم الفرق بين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا ومثبتا له، وما يخبر به صلى الله عليه وسلم محذرا عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيموتون ويقبض معهم ما تعلموه من أمور الدين وأمور الشريعة، ومعنى ذلك أن نحرص على العلم حتى ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع من فضله تبارك وتعالى. قال الفربري، وهو محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر أبو عبد الله الفربري، وهو راوي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه عن أبي عبد الله البخاري، سمعه من الإمام البخاري مرتين بفربر، سمعه منه مرتين بفربر. قال: حدثنا عباس، وهو العباس بن عبد العظيم ابن إسماعيل ابن توبة أبو الفضل العنبري البصري، وهو ثقة حافظ، روى له البخاري تعليقا وحدث عنه الباقون. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير عن هشام. هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد، يعني هنا الفربري له إسناد لهذا الحديث يرويه من غير طريق الإمام البخاري، من غير طريق الإمام البخاري، يعني الحديث ده رواه الفربري عن الإمام البخاري، ورواه أيضا الفربري عن عباس عن قتيبة ابن سعيد. وده بيقطع القول على من قال أن للفربري قتيبة رواية عن قتيبة بن سعيد، أن قتيبة متقدم فلم يدركه الفربري، لم يدرك الرواية عنه رحمة الله على الجميع. فهذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. نحوه أي بمعنى حديث الإمام مالك، ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العلم كما قدمنا في تخريج هذا الحديث. فوائد هذا الحديث: أولا، الحديث فيه بيان ما ترجم له البخاري رحمه الله، وهو كيفية قبض العلم، وهو كيفية قبض العلم. الثاني، أن فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به، فهذا أعظم ما تنفق فيه الأوقات وتستثمر، أن تنفق في العلم النافع، العلم الذي يعود نفعه على الإنسان وعلى أهله وعلى من حوله. ودي مسائل في غاية الأهمية للأسف بيغفل عنها كثير من الآباء، كثير من الأمهات، كثير من الشباب. بيبقى فيه حرص على العلوم المادية وإنفاق على العلوم الدنيوية، وهذا أمر محمود ليس بمذموم، لكن في زهد ملاحظ جدا جدا في العلم الشرعي، ودي مسألة في غاية الخطورة. مين اللي هيعلم ابنك مثلا اللي النهاردة في الإعدادية؟ مين اللي هيعلمه أمور الطهارة، أحكام الجنابة، حكم إزالة الشعر اللي أنبته سواء تحت الإبط أو شعر العانة؟ مش ده له أحكام، مش كده؟ ولو توقيتات وقت لنا مش كده حديث الإمام مسلم. طيب مين اللي حيعلمه مثل هذه الأمور؟ كيفية الطهارة للجنابة، غسل الجمعة وهو واجب على كل محتلم، مين اللي حيعلمه هذه الأمور؟ مين اللي حيعلمه الوضوء وأحكام الوضوء، الصلاة وأحكام الصلاة إلى غير ذلك؟ مين اللي حيعرفه كل هذه الأمور؟ فلا أنت بتعلمه ولا أنت حتى بتصطحبه للعلم تتعلم أنت وهو، ولا حتى أن أنت بتأمره بأنه يتعلم. وهذا يعني ما تقولش أنه بيدرس التربية الدينية في المدرسة، مش كده برضو؟ ما تقولش أنه بيدرس التربية الدينية في المدرسة، إلى الله المشتكى. فحتترك أمر إلى مين؟ كذلك بنتك اللي يعني ربنا أكرمها دلوقتي، بقت عروسة خلاص، بتلعبها البنوتة الصغيرة بتاعتك، لا الآن أعرف أنها صارت امرأة، طالما جاءتها الدورة الشهرية صارت اليوم امرأة، مش كده؟ ففي أحكام هتبتدي تخصها، معرفة الدورة، إزاي تعرف الدورة بتاعتها، اقبلها وإدبرها، مش ده من فقهها؟ تعرف اقبلها وإيه؟ وإدبرها، هو ده. وإزاي تعرف أحكام الطهارة بتاعتها من هذه الدورة، وإيه اللي يلزمها؟ ويلزمها الحجاب الشرعي، لا صلاة لحائض إلا بخمار، أمر وفرض لازم على بنات آدم، مش كده؟ دي كلها أمور. تعرف من هذه الأمور كيفية الأحكام التي تتعلق بها من قراءة القرآن، أنها تمتنع عن الصلاة وتحرم عليها الصلاة في هذه المدة، يحرم عليها الصوم، وأنها إذا أدبرت كيفية الطهارة منها وكيفية الاغتسال، ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، إذا اعتمرت أو حجت يحرم عليها الطواف بالبيت حتى تدبر ثم تغتسل ثم تطوف، فتفعل كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إن الأمر ده أمر عظيم جدا، تترتب عليه مسائل في غاية الأهمية، من مسائل الاستبراء، من مسائل العدة، دي مسائل في غاية الأهمية. كل ده هيتعرف منين؟ هيتعرف منين؟ ما دام محتاجين البنت تتعلمه، مش كده؟ يحرم عليها إذا صارت زوجة، يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج في هذه الفترة، لكن يباح له المباشرة فيما عدا الفرج، مش كده؟ كما في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في خبر أسيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود، وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فمين اللي حيعرفها مثل هذه الأمور؟ فلا بد، لا بد، فإما أن تتعلم أنت وتعلمها، أو تتركها هي تخرج لطلب العلم. دي مسائل، دي مسائل، فالأمة تفوق من هذه المسائل إزاي؟ المسائل الطلاق، مش كده؟ ما دي لها أحكام، إيه الطلاق البدعي وإيه الطلاق السني، وهل الطلاق في البدعي يقع ولا لا يقع، مش كده؟ والأحكام اللي تترتب على ذلك، كل دي مسائل، كل دي مسائل. فالناس لما عم الجهل وطم في الأمة عن عمد، عن عمد، حصل إيه؟ حصل ما نراه الآن من هذه الموبقات في المجتمع، مش كده؟ لأن الناس صاروا لا يراقبون الله عز وجل في أعمالهم، مش كده؟ بقى دي مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة، وانتشار ما يعرف بالجواز العرفي أو شيء من هذا القبيل، ما هي ظاهرة، ظاهرة، مش كده؟ فيتفقوا على الزواج ليه؟ علشان المعاش ما يتقطعش، علشان ما لو مطلقة ما يضمش الأولاد لحضنته بالزواج، مش كده؟ فيبقى الزواج عرفي عشان تفضل معاها الأولاد ومحتفظة بالنفقة اللي بتطلع من الزوج على الأولاد، إلى غير ذلك من اللي احنا شايفينه في المجتمع. كل ده نتيجته إيه؟ كل ده النتيجة بتاعته إيه؟ سببه إيه؟ حد فكر أنه يعالج الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن هو دوران في حلقة مفرغة، مش كده؟ لكن أن أنت تشخص الداء وتوجد له العلاج، والعلاج الحمد لله رب العالمين موجود مبسوط ميسر، لكن مين هي دي المسألة، هي دي المسألة. لكن صباح مساء نقاشات وجدالات وكذا وكذا حوالين ايه، بعد كده خرجنا بايه، ده دي هنعمل قانون ونعرضه علشان مش عارف ايه، وده هنعمل قانون، ده يطلع يقول دي بتعمل القانون علشان ده عندها بنات وعندها كذا وبتعمل كذا. ما هذا؟ مش ده اللي حاصل، وده اللي بيتقال، وده اللي بيناقش وكذا وكذا وكذا. لكن أين العلم بأحكام الله؟ أين شرع رب العالمين تبارك وتعالى؟ هو ده. فالجهل عن هذه الأحكام هو الذي أودى بالمجتمع وأودى بالأمة إلى ما نحن فيه، وهو السبب فيما نراه من ضياع الأسر وضياع الأبناء وكذا وكذا وكذا. دي مسائل. فأمر المراجعة وأمر العلاج بسيط جدا، وهو أن نراجع شرع ربنا ودين رب العالمين تبارك وتعالى، هذا الشرع، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هي دي القضية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى؟ يبقى عود. لكن الكلام والنقاشات وكل الأمور الدائرة هذه لن ترفع أبدا بلاء عن الأمة حتى تعاود الأمة أمر دينها. هذا أمر من الله عز وجل وقضاء من الله تبارك وتعالى. فكل ما نرى هذا يعني لا شيء قبض الريح حتى تراجع الأمة وتعاود الأمة أمر دينها. ونحن نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا تتحل مشاكل الأمة كلها. ففيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به، وكفاية أن الإنسان بس من قريب أو من بعيد أنه بس يبقى له صلة بالعلم، له صلة بالعلم. ابن وهب رحمه الله تعالى اختفى عن الأنظار وكذا وكذا، لأنه طلب للقضاء، طلب للإيه؟ عبد الله بن وهب المصري طلب للقضاء فاختفى عشان يشوفوا حد مكانه، وكان يبكي يريدونني أن أحشر يوم القيامة في زمرة القضاء، وأنا أريد أن أحشر مع العلماء. ده العلماء دول بشكله شأنهم إيه عند الله عز وجل؟ مين كده علماء؟ العلماء اللي علموا الناس الإيه؟ وخير الناس من كان بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، واللي بين رب العزة تبارك وتعالى وبين الخلق، وليس يعني وسائط على المعنى، لكن الذين بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه هم رسل الخير، الرسل الدالين على الخير بأجمعه، وهم الرسل الأنبياء ثم ورثتهم، مش كده؟ ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا إيه ولا دراك، ورثوا العلم، ورثوا العلم. ولذلك من أخذ بحظ وافر، ولذلك العالم يستغفر له الحوت في الماء السمك. لأن العالم يتعامل مع كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بإيه؟ بعلم. الجماد في الإسلام له حقوق، النبات له حقوق، الحيوان له حقوق، كل ده له. مين اللي يعرف حقوق هذا وحقوق هذا وحقوق هذا؟ أهل العلم. عشان كده يستغفر لهم الإيه؟ هي دي القضية. هي دية القضية. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر العلم. نعم. أيضا فيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية. احنا قلنا أن كان قبل كده دخل ابن المبارك إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فرأت أم ولد لهارون غبار يعلو على وجه الأرض، فظنت أن هذا جيش قادم داخل البلدة، فسألت ما هذا، إيه ده، إيه الجلبة دي كلها، وإيه الغبار وكذا وكذا وكذا. قالت هذا عالم دخل بغداد واللي حوالين منه دولت طلبة العلم. فقالت هذا الملك، هذا هو الملك، لا ملك هارون. لملك هارون بيبقى الناس بتجمع وكده عن طريق عن طريق الحرس، عن طريق الوزارة، وعن طريق الشرطة والشرط والأمور. لكن دولت جايين ايه، يحملهم ايه؟ ولذلك كوفئوا ان الملائكة ايه، تضع اجنحتها لطالب العلم. ده ما جاتش ابدا ان الملائكة تفعل هذا الا لمين، الا لطالب العلم. ولذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، في رواية سلك الله به طريقا الى الجنة. طب والعياذ بالله سلك طريق بقى هيروح فين؟ فعلى الإنسان أن يختار، العاقل يختار لنفسه، يختار لنفسه العلم. ولذلك شفت واحد جاهل بيقول أنا جاهل، يفر منه مش كده؟ طيب ويدعي الإيه؟ يدعي العلم مش كده؟ فهذا هو الشرف، هذا هو الإيه؟ هذا هو الشرف الحقيقي، هذا هو الشرف، أن الإنسان يكون عنده إيه؟ هذا هو الرفعة، هذا هو الرفعة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع لابن عباس الدعاء ماذا قال له؟ فقه. الفقه في ايه؟ في الدين. حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو ده، هو ده. نعم. فالفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وأيضا فيه ذم من يقدم عليها بغير علم، كذلك فيه التحذير من ترئيس الجهلة، كذلك الإفتاء بغير علم حرام لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن إضلال الناس، ولذلك هو من الكبائر. قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا عطف، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك اللي هو إيه؟ التقول على الله تبارك وتعالى بغير إيه؟ بغير علم، بغير علم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذا كان كثير، أو كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، إذا سئل أحدهم عما لا يعلم كان يقول للسائل لا أدري، لا أدري. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله في مسألة، فقال عبد الله بن عمر لا أدري. فقال ماذا؟ عبد الله بن عمر لا يدري. قال أجل، عبد الله بن عمر لا يدري. فصار الرجل يضرب كفا على كف، طب يعني أنا عامل إيه؟ عبد الله بن عمر أحد العبادلة كذا، ما هذا؟ فمضى عبد الله بن عمر ويقول لنفسه بخن بخن لك يا ابن عمر، قلت لا أدري حين كنت لا تدري. هي ديت المسألة، هي ديت المسألة. ومعروف مشهورة قصة الإمام مالك مع الرجل الذي جاءه من الأندلس. ولذلك من غفل عن لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت إيه؟ مقاتله. ده ضايع ضايع. الذي إيه؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. مسألة في غاية الأهمية. ولذلك دائما أبدا كان أهل العلم يوطنوا ويكثروا عند طلبة العلم التنبيه على لا إيه؟ على لا أدري. على لا أدري. حتى لو كنت تدري قل لا أدري، قل لا أعلم، أحل على غيرك. أحل على إيه؟ طالما أن الأمر فيه سعة يبقى إيه؟ وسع على نفسك. واضح كده؟ نعم. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم بن محمد وعن الشعبي ومالك وغيرهم. وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود نفسه عليه، ثم إن فعل المستفتي، إن فعل المستفتي يعني المستفتي سأل، واضح كده، فالمفتي اللي هو بيسأله أفتاه، ففعل المستفتي ما أفتاه به ذلك المفتي، واضح كده. ففعل المستفتي بناء على الفتوى أمرا محرما، إن فعل المستفتي بناء على الفتوى أمرا محرما أو أدى العبادة المفروضة على وجه فاسد، من يتحمل الوزر؟ يتحمل الوزر المفتي بغير علم، هو اللي يتحمل إثم الإيه؟ إثم المستفتي هذا. وهذا إن لم يكن المستفتي قصر في البحث عمن هو أهل الفتية، ودي مسألة تانية. لأن البعض بيدور على إنسان أو حيروح لواحد أو لمكان أو كذا أو كذا أو كذا، وهو عارف إن الفتوى دي تطيب بها نفسه، ماشي كده، تطيب بها إيه؟ تطيب بها نفسه. زي ما كان مثلا واحد بيسأل عن ودائع البنوك لبعض من يعني يطلع على التلفاز، فإيه دلوقتي الفتوى؟ فكانت الفتوى إيه؟ أحط، قال له إحنا عندنا قولين لأهل العلم. إيه هما القولين؟ قال له الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى يقول بالتحريم، والشيخ طنطاوي يقول بالجواز. بس كده، بس كده، هي دي الفتوى. فالمذيعة تقول له طب لا لا لا، هو هي الفتوى بقى، ده القولين اللي في المسألة، شفت الفتوى، ده الكلام ده موجود يعني ومسجل وموجود، يعني اللي يبحث عنه يجده، يعني شفت الفتوى هكذا. فتلاقي أمور كده تمشي كده. لا، فأنت هنا لا، أنت رايح وأنت عارف أنت عايز إيه، واللي بتسأله هيقول لك إيه. فكده لو فعلت تأثم شرعا. مسائل الطلاق مش كده، وأصل كنت متنرفز ونرفزتني وخرجتني عن شعوري وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني ما كنتش واعي، ما كنتش مدرك خالص، ما يعني ما كانش في حد موجود حتى يا ابني يعني يهدي بينكم. لا لا، أمي كانت موجودة، يعني أنت شايف أمك واعي مدرك لأمك، أمال يعني إيه بقى؟ فهو رايح يدور على إيه؟ لا طلاق في إغلاق ولا عتق في إغلاق. هو رايح يدور، هي دي قضيته، ماشي كده. فطالما كنت متنرفز يا ابني خلاص، هو مين؟ فده أنت رايح تدور على إيه؟ على فتوى أنت عارف دلالتها مسبقا، يعني أنت عارف المسألة هتتم إزاي، فأنت عارف، بس أنت عايز تغلفها بغلاف الإيه؟ مش كده؟ واحد يقول لك والله طبعا مش هو، في واحد هو أفتى بالأرباح بتاعة البنوك أو فوائد البنوك، أنا مالي، هو يشيلها، هذا قيل، أنا مالي، أنا هعمل باللي هو قاله. من قال أنك تسلم بذلك؟ مين اللي قال لك أن أنت تنجو بذلك؟ فمطلوب من المستفتي أنه يبذل الوسع. ولذلك لو أن موجود في بلدة عالم عنده علم لكن ما عندوش ورع، وعالم آخر عنده ورع لكن دون الأول في العلم، وحضرت مسألة، تسأل مين؟ قال لك لا تسأل الأورع، لأن ورعه يمنع أن يقول على الله ورسوله بغير علم. مسائل فيه يعني أمور، مش المسائل كده بس مطروكة كده، لا انت من البداية عاد. طب انا هاخد بعضي واروح هنا او هنا، طب هم هناك قالوا لي كده خلاص، بس قالوا لك انتهى. احنا بقى ما خلاص، مش هم قالوا لك بس كده، احنا ما لناش دعوه ومش عارفين نعرف انت، هم قالوا لك الحمد لله عوفينا خلاص، جاي لي جاي علشان هو ايه في. ويمكن تلاقي المرأة الزوجة أكثر تحري من الرجل في هذه الأمور. فالمسألة مش مسألة إن لا، المستفتي لا يأثم إذا بذل الوسع، بذل الإيه الوسع، وإن دل على عالم أعلم من هذا لزمه السعي إليه، يسأله ويذهب إليه في مكانه أو بلدته أو كذا أو كذا ويسأله، علشان يبرأ إلى الله تبارك وتعالى، ما يستسهلش. فإذا فعل ذلك ثم ابتلي والعياذ بالله بهذا الصنف، فالإثم يقع على مين؟ بس لابد بعد ذلك منين؟ لابد قبل ذلك من اعتبار هذه الأمور وبذل الوسع في أن هو إيه؟ ولما تيجي الفتوى مش على غير مراد النفس، تقوم تعمل ايه؟ طب نروح نسأل بقى ايه، طب هو قال لي ده انت قلت لي كذا والتاني لا قال لي بالجواز، انت قلت لي لا يجوز التاني قال لي يجوز، لا افعل وما فيش حرج وكذا وكذا وكذا، ما تتبعش انت الايه هوى نفسك، ما تتبعش هوى ايه هوى نفسك. دي مسائل مسائل، لكن للأسف الأمور ماشية على ايه، ولذلك الأمور كما نرى والأمور كما نرى. نسأل الله عز وجل العافية. نعم، ثم إن فعل المستفتي بناء على الفتوى أمرا محرما أو أدى العبادة المفروضة على وجه فاسد، حمل المفتي بغير علم إثمه على طول. شيل الإثم ليه؟ المفتي إن لم يكن المستفتي قصر في البحث عمن هو أهل للفتيا، وإلا فالإثم عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى، كان إثمه على من أفتى. عمر رضي الله تعالى عنه سمع أن أبا مسعود الأنصاري يفتي فاستدعاه، قال علمت أنك تفتي وأنت لست بأمير، يعني دائما أبدا العامل اللي بيبعته عمر ده بيكون إيه؟ صاحب علم الإمامة والأحكام والقضاء وتعليم الناس أمور الدين وكذا وكذا. فسمع أن أبا مسعود البدري، مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يفتي، فقال سمعت أنك تفتي وأنت لست بأمير، ما عينتكش يعني، فولي حرها من ولي قرها، الحر القيز الشديد يعني، والقر اللي هو الايه القر اللي هو البرد. فمثل يقول له يعني اللي تولى هذا اللي شال الإمارة وكذا وكذا هو ده اللي ايه هو ده الاهل للفتية، يبقى انت ما ايه شفت وده بيقول لي مين، مش يعني شوف شوف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. أمور أمور دي مسائل ينبغي أن احنا الإمام كان على ما أذكر في ترجمة الإمام البخاري وتقدمت يعني، أن رجل جاء يسأل شيخ في المعالم في المسجد، فبيسأله عن طلاق السكران، فلسه بيتكلم فإذا بالإمام البخاري داخل باب المسجد فسكت، قال له ها قد ساق الله عز وجل إليك أحمد وإسحاق، فسلمى سألتك عندك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، هم جوم هم شوف المسألة اسأل، وهكذا وهكذا شوف الأمور كيف. فدي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. لذلك قبل ما تقدم على الفتوى شوف السبيل إلى نجاتك يوم القيامة غدا، هي دي هتيجي بيها، هتيجي إيه؟ هتيجي بيها. من الحاجات اللي سمعتها والله أعلم يعني العهدة فيها على راويها سليمان القانوني أحد سلاطين الدولة العثمانية، كان مجاهدا فاتحا رحمه الله تعالى، يعني سألوه أو سأل هو يوما أن الشجر اللي في الحديقة بتاعت قصر أو كده النمل يعني عملوا أعشاش ومبهدل الدنيا خالص النمل، فطب نتصرف معه ازاي؟ فعرف ان جذع الشجرة ده لما يدهن بالجير يوم النمل ايه؟ ما يعشش فيه ولا يتسلقه. صعب المسألة دي، فعلى طول جاب مين؟ المفتي، المفتي يسأله في هذا الأمر، ده فيه شيء يجوز لي أن أفعل ذلك ولا لا يجوز؟ لما جه يموت أو مات رحمه الله كان كاتب وصية إن صندوق يدفن معاه، فهنا الصندوق مقفول. طيب الصندوق ده إن كان فيه مال ذهب فضة هذا لا يجوز، مش كده؟ هذا لا إيه؟ هذا لا يجوز. ولذلك يعني أهل العلم يتكلموا حتى لو إن إنسان مركب أسنان من ذهب أو أسنان من فضة يتكلموا على هذا الأمر، إذا كانت تقدر أنها تنزع من الميت أو كذا بدون إشكالية في الجثة أو كذا يعني تنزع. فدلوقتي ده لو مال ما ينفعش يندفن. طيب في إيه؟ فقال لك لابد ان احنا ايه نفتح ال... ففتحوا الصندوق عشان يشوفوا اللي فيه، فاذا في الصندوق ايه فتاوى العلماء له في كل امر من امور الدوله، فتاوى ايه؟ فتاوى العلماء، اوراق ملفوفه ومحطوطه فين؟ في الصندوق، عشان لما يجي يبعث يبقى معاه الايه، انا ما تصرفت في شيء الا بعد مراجعه ايه، إلا بعد مراجعة أهل العلم وهم الذين. فلما شاف العلماء هذه المسألة دعوا له وقالوا أرهق من بعده، يعني إحنا اللي إيه؟ أنت رايح فين؟ أنت رايح فين بكده؟ ده كل حاجة نعملها أهو، المفتين هم اللي إيه؟ فأمر الفتوى خطير، أمر الفتوى خطير. فلذلك ليجي يتصدر لهذا الأمر قنوات، وما أدراك بالقنوات والفضائيات واللي بيتقال فيها واللي بيتعمل فيها وكذا وكذا، من أمور، من أمور من سيتحمل هذا أمام الله عز وجل يوم القيامة. فكر من الآن ماذا أنت قائل لربك غدا، والله لو أنهم استحضروا وقوفهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى وهم مسؤولون عما يقولونه، عما يقولونه، لو استحضروا هذا الموقف والله ما برحوا منازلهم إلا للصلاة. لكن نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله العافية. مسائل، مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة فعلا فعلا. وانتم يعني أدرى كمان بيتقال كذا وكذا وكذا وكذا، والحط من قدر أهل العلم والحط على العلماء وكل هذا، كل هذا سيسألون عنه غدا، والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، المسؤولية شديدة شديدة شديدة، ولحوم العلماء مسمومة، فالله المستعان، الله المستعان. من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ده الحديث ده أخرجه أبو داود بإسناد حسن لأجل مسلم بن يسار، صدوق حسن الحديث. أيضا استدل بهذا الحديث على، يعني حديث عبد الله بن عمرو الذي بين أيدينا، على جواز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، يبذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وهذه وظيفة المجتهد المطلق. هذه المسألة محل خلاف، ممكن يجي زمن ما بقاش فيه عالم، ممكن زمن في هذه الأمة ما لا يوجد فيه عالم، يكلم الناس في نازلة أو الناس ترجع عليه في نازلة نزلت بهم أو في أمور دنياهم، ممكن يوجد هذا الزمن، هذا محل خلاف عند أهل العلم. فالمذهب الأول أنه يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهب الغزالي والرازي والزركشي والرافعي وغيرهم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قالوا إن وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيعود غريبا، وهذا يدل على أنه يأتي زمان يخلو فيه عن مجتهد يمكن تفويض الفتوى إليه. يبقى ممكن يجي زمان ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه مجتهد، ما فيش فيه عالم نقدر نحن إيه؟ نستفتيه ونسأله. وأجيب عن هذا بأن الغربة لا تدل على عدم وجود من يدافع عن الحق ممن تقوم بهم الحجة من المجتهد الذي يرجع إليه الناس في فتاويهم، بل ربما أشعرت بوجوده بدليل قوله في سياق حديث آخر: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى دل على إن هذا الأمر لا ينقطع حتى يأتي أمر الله عز وجل، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث صحح قال الألباني رحمه الله إسناده صحيح رجاله ثقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. يبقى رغم كثرة الفساد، كثرة السوء، وهمجية الفسدة، وهمجية أهل السوء، لكن مع ذلك هؤلاء الصالحون لهم أثر ولهم تأثير، ظاهرون على أهل السوء جميعا وعلى أهل الفساد جميعا، واضح كده؟ ويوجد من يطيعهم وإن كان بقلة، لكن موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى لم ينقطع أبدا هذا الخير عن هذه الأمة. هذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، هو حديث حسن لغيره. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو الذي معنا عن الإمام البخاري هنا، قالوا: وجه الدلالة أن الحديث دل على أنه يكون زمان لا عالم فيه يفتي بعلم، يفتي بعلم، ولازم هذا أن يكون زمان لا مجتهد فيه، لأن العلم أعم من الاجتهاد، لأن العلم أعم من الاجتهاد، والاجتهاد أخص من العلم، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخص بالضرورة، واضح كده؟ طيب، أجيب عن ذلك بأن الحديث محمول على أن ذلك يحصل بعد إرسال الريح اللينة التي يقبض عندها روح كل مؤمن ومؤمنة، جمعا بين الأدلة والأحاديث، وذلك لحديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، وفي فبينما هم كذلك، وده هذا بعد نزول المسيح في آخر الزمان، وبينما فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى يظل الأمة فيها إيه؟ فيها مجتهد، فيها عالم حتى خروج الإيه؟ حتى وجود أو حتى يأتي أمر الله عز وجل وهو أن يموت كل مؤمن وكل مسلم على وجه هذه الأرض، فلا يبقى إلا إيه؟ هو شرار الخلق هم الذين عليهم، هم الذين تقوم عليهم الساعة. فهؤلاء حتى هذا الزمان يوجد إيه؟ يوجد العالم، يوجد المجتهد حتى هذه الساعة التي يعلمها الله تبارك وتعالى. هذا الحديث عند الإمام مسلم، وكما جاء عن مرداس الأسلامي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. الشعير لما بتيجي بيغربلوا الحب كده عشان يطلعوا منه الإيه؟ الحاجة، فبيفضل في النخالة تفضل بتاع كده موجودة فين؟ دي خلاص حتترمى بقى. نعم، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة، ولازم هذا خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض العلم أو الفتوى إليه. والجواب أيضا أن هذا محمول على ما بعد الريح اللينة وقبض أرواح المؤمنين جمعا أيضا بين الأدلة. المذهب الثاني أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. وفي رفض لمسلم لا تزال أمة، لا تزال أمة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث بشرى، بشرى لأهل الإيمان وأهل الحق وأهل العلم الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى على الحق. نسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. دي مسألة في غاية الأهمية، هذه بشرى، فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بما ترى ولا بما تسمع، لأنك بفضل الله تبارك وتعالى ظاهر، وبفضله تبارك وتعالى غالب ومؤيد ومسدد ومنصور على كل ما ترى، على كل ما ترى. لكن هي سنن يمضيها الله تبارك وتعالى في خلقه، سنن الله تبارك وتعالى في إيه؟ في خلقه. فهي بشرى لأهل الحق الذين ثبتهم الله عز وجل. نعم، وجه الاستدلال أن ظهور هذه الطائفة على الحق في زمان ما يلزم منه وجود الاجتهاد، يبقى الاجتهاد ما ينقطعش، يفضل الاجتهاد إيه؟ موجود، لأن القيام بالحق لا يمكن إلا به، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلو عصر من قائم على الحق، فيكون هذا إخبارا بعدم خلو عصر عن مجتهد. ولو جاز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتوى إليه للزم الوقوع عند حدوث الوقائع المتجددة في أحد محظورين: الأول أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، وهذا باطل ممتنع، يبقى كل واحد ماشي بإيه؟ بهواه. نعم. الثاني أن ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وده برضه هيبقى مرجعه إلى اتباع الإيه؟ اتباع الهوى أيضا، وهو باطل ممتنع. وحينئذ لا بد من أحد أمرين: التوقف لا إلى غاية، وده يترتب عليه تعطيل التكليف، ماشي كده؟ طيب، والحاجة التانية التكليف بما لا يطاق، وهذا باطل أيضا، وهذا باطل إيه؟ باطل أيضا. فظهر أنه لابد من الاجتهاد في كل زمان، ولا يمكن خلو العصر عن مجتهد تفوض إليه الفتاوى، لأن الوقائع تتجدد ولا تختص بزمن دون زمن. وعلى هذا فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم القول بأنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما في حديث النواس وكما في حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا أن قلة العلماء المعتبرين بسبب موتهم، في سبب تاني تقييد حرية البعض، التضييق على العلماء يؤدي إلى تنامي ظاهرة أنصاف العلماء الذين ليس لهم كبير دراية في فهم النصوص وتنزيل النصوص الشرعية والقواعد العلمية على واقع ما، على واقع ما. فتحقيق المناط في الأحكام أمر لا يحسنه كل أحد، وهو الميدان الذي يتمايز فيه العلماء عن الأدعياء، وهؤلاء الأصاغر يفتون في مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلم، وبها يتصدرون المجالس، وهم للأسف يكثرون في آخر الزمان حيث ترزق بهم أمة الإسلام، كما روى الطبراني في الكبير من طريق ابن المبارك عبد الله ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية اللخمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط يعني علامات، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الإسناد إسناد حسن، لأن ابن المبارك سمع من ابن لهيعة قديما. وقال ابن قتيبة: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبهة ولا يستميله الهوى ولا يستزله الشيطان. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. فيه أيضا التحذير من الذين يعرفون الحق بالرجال لا بالدليل، فيغتر الناس بصلاحهم واستقامة سلوكهم على قلة علمهم، فيرددون ما قالوا من تبديع وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم إحسانا للظن بهم وبحسن عبادتهم، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من أمثالهم الذين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. ده الحديث لمين؟ حديث للصحابة، بيبين له شأن الخوارج ووصف الخوارج، ده مع مين؟ مع صحابة النبي، فكيف بمتأخر الأمة. نعم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما بيفهموش، يقرأ لكن إيه؟ لا يفقه، لا يفقه. نعم، والفقه والفهم نعمة من الله تبارك وتعالى ومنحة من الله عز وجل، والفقه هو الذي يؤدي إلى الحفظ. الإنسان ممكن حفظه يخونه، مش كده؟ انسى. لكن الفقه والفهم يؤدي إلى الإيه؟ إلى تثبيت الحفظ. نعم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه. وهكذا مع فساد الزمان وتلاحق الأيام يتحقق في المسلمين ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وصدق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحذر من هؤلاء الأغرار بقوله: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن أنهاه إيمانه. ولذلك أنا أعجبتني كلمة يعني قالها أحدهم: اللي يخاف من ربنا ما تخافش منه. قال كده، اللي يخاف من ربنا ما تخافش إيه؟ ما تخافش منه. فما تخافش من مؤمن ينهى إيه؟ ينهى إيمانه. واضح كده؟ إن دائما أبدا المؤمن إيه؟ حذر في قوله وفي فعله، لأنه عارف، يعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. لكن المصيبة في مين؟ في الجهلة اللي طالعين الألسنة بتاعتهم كإيه؟ كأدوات الحرث، كأدوات الحصاد، مش كده؟ ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ملاك الأمر، ألا أدلك على ملاك هذا كله؟ أمسك عليك هذا لسانك. فقال: أو مؤاخذون بما نقول يا رسول؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس؟ إيه اللي يودي الناس في غيابات الجحيم، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد؟ حصائد جاية منين؟ آلة الحصاد. ليه؟ آلة الحصاد لما بتنزل هي بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ بتشيل كله، بتشيل الفاسد وبتشيل الإيه؟ اللي بيبقى شغال بالمنجل ده كده، إخواننا كده بيعمل إيه؟ ما بيطلعش، ما بينقيش دي وبقى مش من اللي أنا عايزها، أو دي حاجة تانية غير الجنس اللي مزروع أو كذا، أو دي فاسدة، ما بينزلهاش، لكن بيعمل إيه؟ بيحش الكل. وكذلك اللسان اللي ما بيبطلش، كذلك اللسان اللي إيه؟ اللي ما بيبطلش شغال شغال. فطالما شغال هيعمل إيه؟ هيقول الكذب ويقول الصدق، يقول الحق يقول الباطل، مش كده؟ لازم لازم مع هذا ومع هذا، يجي ده ويجي ده، هي دي المسألة، هي ديت الإيه؟ المسألة. فلا بد، ولذلك كفى بالمرء إيه؟ كذبا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني إيه بكل ما سمع؟ هو الإثم والكذب فين هنا؟ ماشي كده، هو كذب هنا ليس تعمد الكذب، لكن الكذب هنا على إيه؟ على عدم التدقيق وعلى عدم التحري. لأن المفروض تبقى عامل لنفسك فلتر كما يقولون، يعني يبقى لما تسمع مش على طول ينزل هنا، لا، لما تسمع يكون عندك كده فلتر زي اللي بتحط دلوقتي للمية، يوم تسمع يعدي على الإيه؟ على الفلتر. الفلتر بقى عندنا هو الإيه؟ إن أنت تدقق تتحرى فيما سمعت، مش كل ما تسمعه تقوم ماسك البتاع وكاتب كذا كذا وشير كذا كذا ومش عارف إيه وتقول وكذا وكذا في إيه؟ ما هذا؟ ما الذي نراه؟ ولذلك آفة الرواية في إيه؟ في نقاله، في نقالها، فننتبه إلى هذا. لا، ولذلك لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع، ما ينفعش أبدا، لا علم ولا إمامة، ما يتأتاش هذا الأمر. ليه؟ لأنك بتسمع، بتسمع الصدق، بتسمع ليه؟ الكذب. لو أنت نقلت كل حاجة يبقى نقلت إيه؟ نقلت الكذب. أنت لست متعمدا، نعم كإثم من يتعمد الكذب، لكن أنت إثمك من نوع آخر، هو عدم الإيه؟ عدم التبين والتثبت والتحقيق. دي مسألة للأسف. شوف الأمة بقى واقعة في إيه، شوف الأمة وشوف القنوات واللي بيحصل، خوض في أعراض وكذا وكلام لا يقال، وبعدين يطلع تاني، يطلع تحقيق النيابة على غير. طب إيه كان، إيه كان هيبقى فيه مشكلة لو ما استنيناش لحد ما النيابة تقول كلمتها والقضاء يقول كلمته وكذا وكذا وكذا وتتبين الحق، بدل ما ننتهك أعراض ونخوض في أعراض ونتكلم في كذا ثم ماذا بعد ذلك؟ حصل إيه؟ لا، السبق. هو السبق في إيه بالضبط؟ السبق في إيه؟ انظر أنت بتتسابق في إيه؟ هي دي القضية. طيب طلع على عكس ما تقول وتبين الخطأ تماما والنيابة طلعت ده بريء وما فيش تهمة كذا والكلام غير مظبوط والطب الشرعي قال كذا وكذا وكذا وكل اللي اتقال ده افك وزور وبهتان وكذا وكذا وكذا، حد بيسمع اعتذار او براءة او تسمع حاجة من دي في كل ما قيل؟ ما هذا؟ ما هذا؟ الدين الكلمة، الكلمة هذه الكلمة تتحملها عند الله عز وجل. الكلمة، خطورة الكلمة، الفرق بين الكفر والإيمان، كلمة كلمة يا عم، قل كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة فارقة بين الكفر والإيمان. فاتقوا الله عز وجل في ألسنتكم وفي كلامكم، فإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. إيه يعني؟ تخيل بقى بتسمع في 24 ساعة لا تلقي لها بالا، يهوي بها في النار قد إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في النار، في نار جهنم لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. فأمسك لسانك إلا عن خير، إلا عن خير. ولما تيجي تتكلم تحرى خير الخيرين كمان كمان. دي مسألة، مسائل مسائل، فننتبه ننتبه. الله المستعان. يقول عمر: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه. شوف كلام كمال، كلام يعني يكتب بماء الذهب. ما خافش من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه. ده واضح، خلاص معروف الأمر ومعروف المسألة. والمؤمن ينهى إيمانه، فده ما تخافش منه، ولا التاني ده يتخاف منه، لأن ده كلا الأمرين إيه على الواضح، ده واضح وده واضح، ما فيش التباس فيه على أحد. لكن المشكلة في مين؟ المشكلة في صنف ثالث: ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه. بدأ إيه؟ قرأ القرآن، قرأ القرآن، خلي بالك من هذا الأمر. وماله؟ ثم تأوله على غير تأويله، يصرف الآيات عن إيه؟ عن مرادها، عن مرادها. شوف بقى احنا واقعين في إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف اللي بنسمعه واللي بيتقال، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ الله المستعان. ومن هذا ما يتردد في وسائل الإعلام من الكلام في المسائل الدقيقة التي لا يحسنها إلا العلماء الذين لهم دراية في فهم أدلة الوحي والتمييز بين صحيحها وضعيفها، كما يفرقون بما آتاهم الله من علم بين المتشابهات لفظا والمختلفات حكما، كالتفريق بين الكفرين الأكبر والأصغر. ودي مسألة تضيع وتضيع أمم، مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. ولذلك الخوارج قرأوا نصوص في الكفار وأوقعوها وأنزلوها وأسقطوها على أهل الإيمان، وهم يقرؤون القرآن، وهم يقرؤون القرآن. ولذلك ما تنظرش إلى الآيات التي جاءت تتحدث عن التكفير في القرآن بمعرض عن السنة، بمعرض عن الإيه؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا. ولذلك اللي شارب الخمر، شارب الإيه؟ شارب الخمر ومات في أثناء شربه للخمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. من أتى عرافا أو كاهنا كفر، مش كده؟ طب وبعدين؟ وإيه كمان؟ من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. مش كل دي ألفاظ كفر؟ كفر ولا مش كفر؟ كفر. يا ترى العلماء لما حملوا حملوها على كفر إيه؟ هل هذا كفر ناقل عن الملة؟ شوف مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة. وإن كان هنا اللفظ إيه؟ كفره، مش كده؟ لكن الحكم يختلف، لكن الحكم يختلف. اللي يغفل عن هذا الفارق هلك وأهلك، هلك وأهلك. وده للأسف الشديد أيضا يعني مرتع، مرتع خصب للأسف الشديد عند من يريد إفساد الأمة. الله المستعان. نعم. كما يفرقون بما آتاهم الله من علم بين المتشابهات لفظا والمختلفات حكما، كالتفريق بين الكفرين الأكبر والأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تكفرن الإيه؟ الإحزان، وتكفرن العشير. طيب هنا حكم عليهم بإيه؟ كفر. ده إيه بقى؟ نقل عن الملة؟ نقل عن الملة؟ الله المستعان. شفت شوف المسألة. وذلك فرق بين كفر بجحود النعمة، كفر جحود النعمة، وعدم شكر المنعم، اللي هو من هذا الإيه؟ من هذا الصنف. تكفرنا الإحسان، وتكفرنا الإيه؟ العشير. فدي مسألة، وإن كان اللفظ إيه؟ طيب. وحال أصحابهما حين اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، والفرق بين الكفر المطلق كفر النوع والكفر المعين، وهذا لا يحسنه الجهلة ولا يطيقونه، فيقعون في تكفير المسلمين والمبادرة إلى التكفير، إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. ودي مسائل، مسائل يتكلم فيها أهل العلم. عموم الرافضة، الرافضة لما يطلق عليهم الكفر يطلق عليهم كفر إيه؟ كفر النوع، كفر المطلق. لكن العوام لا يكفرون أو لا يكفرون إلا بإيه؟ لابد، لابد استفاء شروط وانتفاء موانع. مسائل، مسائل. شوف شوف أهل السنة والعلماء يعملوا إيه. مثلا الكلام على الإباضية في الصفات نفاة، مش كده؟ في الاستواء حلولية، تخيل في صفات الله عز وجل نفاة، في مسألة الاستواء حلولية، لا يقولون بالصراط ولا بالميزان ولا يثبتون الشفاعة لأهل المعاصي، لأن يعني الشفاعة عندهم تكون لمين؟ للمتقين. طب عصاة الموحدين يتعامل فيهم إيه؟ ماشي كده؟ يقولون أيضا بخلق القرآن، ومع ذلك تكفيرهم تكفير إيه؟ تكفير نوع وليس تكفير عين. لابد، مسائل، مسائل. دي أمور عند من يحسن هذه الإيه؟ عند من يحسن هذه الأمور. فده فائدة العلم وفائدة أخذ العلم عن الشيوخ المعتبرين. فسلامة الأمة، سلامة الأمة في بقاء العلماء وإطلاق الحرية وإطلاق أيدي العلماء في تعليم الناس، ده ما وفقنا إليه في هذا الحديث. أطلنا عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.